أما لجزاء ذيته اشتراط فما أحد إلى الإنصاف يدعو وكل في هواه له انخراط سيظهر قصدكم يا حابسيه ونيتكم إذا نصب الصراط